أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبعد، فإن القراءات قرآن نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لمسلم ولا يحل له أن يفضل قراءة على قراءة، بل كل من عند الله سبحانه وتعالى. وقد اهتم الأئمة السبعة بل والأئمة العشرة اهتموا بهذا العلم المبارك ألا وهو علم القراءات. وأئمة القراءات عدد كثير، إلا أنه الذي اشتهر منهم هم الأئمة العشرة راويان من رواته. فالإمام نافع روى عنه قانون وورش، وحديثي إليكم في هذا اليوم الطيب المبارك عن ورش وعن منهجه في القراءة التي يخالف فيها حفصا عن عاصم. وورش هذا هو اسمه عثمان ابن سعيد ابن عمران ابن عبد الله ابن عمران ابن سليمان ابن ابراهيم. ولد بكبت بصعيد مصر، واصله من القيروان، وقد روى وقرأ على الإمام نافع. واسمه عثمان وكنيته أبو سعيد، إلا أنه كان سماه بهذا الاسم سيده وأستاذه نافع، سماه ورشا نسبة إلى طائر في عهده كان يسمي الورشان، وكان هذا الطائر ناصع البياض. فلما كان عثمان ابن سعيد عنده خطة في حركته وكان أشقر اللون أزرق العينين أبيض اللون، وكان له خطة في حركته، بل رزقه الله تعالى صوتا حسنا فكان لا يمل إنسان من سماعه، بل كان الجميع يحبون قراءته ويحبون أن يسمعوا صوته. وقد انتهت إليه رياضة الإقراء بمصر، وقرأ على شيخه نافع عدة ختمات في المدينة المنورة. وورش هذا ولد سنة 110 هجرية، وقرأ على أستاذه نافع في المدينة سنة 155 هجرية، قرأ على شيخه نافع عدة ختمات. وكان أستاذه نافع يلقبه بهذا اللقب العظيم ويقول له ويقول: هات يا ورشان، اقرأ يا ورشان، أين ورشان؟ حتى أصبح هذا الاسم علما عليه. وكان يصر من ذلك ويقول ان استاذي نافع قد تبناني بهذا الفكر، حتى وانه حتى الان لا يعرف الا بهذا الاسم نافع، يعرف هذا الاسم يسمى ورش لان استاذه نافع سماه بهذا الاسم. وورش هذا منهجه في القراءه يختلف عن قراءه حفص عن عاصم. ورش في منهجه يبدل بين السورتين البسملة بأوجهها الثلاثة، قطع الجميع يعني يقف على آخر السورة ثم يقف على البسملة ثم يبدأ بالسورة التي تليها، والوجه الثاني أيضا يقف على آخر السورة ثم يقرأ البسملة بأول السورة التي بعدها، والوجه الثالث يقرأ آخر السورة بالبسملة بأول السورة التي تليها. وهذه هي قراءة ورش وقالون وعاصم وابن كثير والكتابي كذلك، إلا أن ورشا يزيد وجهين آخرين وهما الوصل والسكت بين السورتين بغير بسملة. هذا هو منهج ورش في البسملة. وورش أيضا له في ميم الجمع الصلة إذا كان بعدها همزة قطع، مثال ذلك ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين، هكذا وهو عنده من قبيل المد المنفصل يمد ست حركات. وكذلك من منهج ورش ايضا انه يمد المتصل والمنفصل ست حركات مد المشبع المتصل والمنفصل. ومن منهج ورش ايضا ان له في المد البدن القصر والتوسط والمد، سواء كان البدن ثابتا مثل آمن أو بدل مغير بالتسهيل أو الإبدال أو النقص. هذه قراءة ورش ومنهج ورش في المد البدل، إلا أنه استثنى ما كان مسبوقا بساكن صحيح أو كان الابتداء بهمزة وصل أو الألف التي هي عوض عن التنوين مثل نداء ودعاء، استثنى ذلك. ومن منهج ورش أيضا في إبدال الهمز الساكن، فهو لا يبدل الهمز الساكن إلا إذا كان فاء للكلمة مثل يؤمنون أو فاتوا، ولم يبدل عينا للكلمة إلا في كلمة بئر وكلمة بئسما وكلمة بئر، ولكن الإبدال الشائع للهمز المفرد عند ورش إذا كان فاء للكلمة. وكذلك أيضا يبدل الهمز المفتوحة واوا إذا وقعت بعد ضم مثل مؤجلا يؤاخذ مؤذن وهكذا يدبرها واو اذا وقعت مفتوحة بعد ضم وكانت تاء للكلمة. ومن الهم ورش ايضا في قراءته اذا اجتمعت همزتان في كلمة واحدة فانه يسهل الهمزة الثانية سواء كانت مفتوحة او مضمومة او مكسورة. وله في الهمزة المفتوحة الابدال، وهذا المذهب عن اهل مصر والتفصيل عن اهل بغداد كما قال الامام الشاطبي رحمه الله تعالى. ومن منهج ورش ايضا اذا اجتمعت همزتان في كلمتين فله في الهمزه الثانيه التسهيل والابدال حرف مفت. وله في هؤلاء ان كنتم في البقره والبغاء ان اردنا بسوره النور وجه ثالث وهو إبدال الهمزة الثانية ياء الخالصة. ومن منهج ورش أيضا إذا اجتمعت همزتان في كلمتين مستوجبان الأولى مفتوحة والثانية مكسورة أو الثانية مضمومة فله التسهيل في الهمزة الثانية المكسورة أو المضمومة. وله أيضا إذا كانت الهمزة الأولى مضمومة والثانية مفتوحة يبدلها واو خالصة، مثال ذلك أن لو نشاء وصبناهم بذنوبهم. وإذا كانت الأولى مكسورة والثانية مفتوحة يبدلها ياء كأهل سماء، مثال ذلك إن نشأ ننزل عليهم من السماء ياية. ومن منهجه أيضا أنه يبدل الهمزة الثانية واوا أو يسهلها إذا وقعت الهمزة مكسورة بعد همزة مضمومة، مثال ذلك يشاء إلى، فله فيها الهمزة الثانية التسهيل والإبدال واو خالصة. ومن منهج ورش أيضا نقل حركة الساكن نقل حركة الهمز إلى الساكن قبله، مثال ذلك ثمان يوفي ولناخرة منانا وهكذا. وله أيضا ومن منهجه أيضا له الإضغام، إضغام دال قد في الضاد والضاء، مثال ذلك قد ضلوا أو قد ظلمك قد ظلمك. وله أيضا إضغام تاء التأنيث في الضاء، مثال ذلك كانت ظالمة. وله أيضا في منهجه التقليل في ذوات الياء مثل أبى واستكبر، ولكن بخلف عنه في وصل الآيات. أما في آخر الآية فله التقليل والفتح، إلا أن التقليل هو المعمول به في آخر الآيات، التي تنتهي والتي ألفها ياء. أما إذا كانت الألف بعد راء مثل اشتراه فله التقليل قولا واحدا، وكذلك إذا وقعت الألف بعد راء مفتوحة وبعدها راء مكسورة مثل وتوسلا مع الأبرار فله فيها التقليل كذلك. ومن منهج ورش أيضا له ترقيق الراء المفتوحة والمضمومة إذا وقعت كل منهما بعد كسرة مثل أواء ساكنة، مثال ذلك وللآخرة سميعا بصيرا عليما خبيرا أو خيرا، والمضمومة كذلك مثال ذلك قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. فهذه الراءات سواء كانت مفتوحة أو مضمومة وقعت بعد كسرة أو بعد ياء ساكنة فإن ورشا له فيها الترقيق. كذلك من منهج ورش تغليظ اللام المفتوحة بعد الظاء والصاد والطاء، سواء كانت هذه الأحرف مفتوحة أو ساكنة، مثال ذلك طلب إلا من ظلم وأقيم الصلاة سيصلى، فمن أظلم حتى مطلع الفجر، هكذا ورش يغلب اللام شريطة أن تكون مفتوحة وقعت بعد الصاد أو الطاء أو الظاء. وليس لأحد من القراء ترقيقا في الراء المفتوحة أو المضمومة، وليس له أيضا وليس لأحد من القراء أن يغلظ اللام المفتوحة، ولكن ذلك من منهج ورش في قراءته. ومن منهج ورش أيضا أنه يقرأ بالتوسط والمد في حرف اللين الواو الساكنة المفتوح ما قبلها وبعدها همزة مثل ساو، والياء الساكنة المفتوح ما قبلها وبعدها همزة مثل شيء، فورش له التوسط والمد وصلا ووقفا، وصلا ووقفا. أما حرف اللين الذي بعده حرف غير الهمز فورش يوافق جميع القراء في عدم المد وصلا، والقصر والتوسط والمد في حال الوقف. ومن منهج ورش أيضا إدغام الذال في التاء مثل اتخذتم وأخذتم. ومن منهج ورش كما ذكرت قبل ذلك تغليظ اللام إذا وقعت بعد الصاد أو الطاء أو الظاء شريطة أن تكون اللام مفتوحة، وهذه الأحرف الثلاثة إما أن تكون مفتوحة أو تكون ساكنة، وضربت لذلك أمثلة مثل مضلع الفجر، فمن أظلم فيصلى وأقيم الصلاة طالبا إلا من ظلما. وليس لأحد من القراء في توسط الليل وصفا وصفا سوى ورش، وليس لأحد من القراء ترقيق الراء المفتوحة والراء المضمومة بعد كسر الأوياء ساكنة، ليس لأحد من القراء الترقيق في ذلك سوى ورش. وكذلك تغليظ اللام لا يغلظها أيضا إلا ورش. ومنهج ورش في ياء الإضافة أنه يفتح ياء الإضافة إذا وقعت قبلها همزة مفتوحة مثل إني أعلم، أو قبل همزة مكسورة مثل ستجدني إن شاء الله من الصالحين، وأيضا إذا وقعت قبل همزة مضمومة كقوله تعالى إني أشهد الله. وكذلك أيضا يفتح ياء الإضافة إذا وقع بعدها حرف غير الهم مثل إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا أو محياي ومماتي لله رب العالمين. ولكن لا يفتح ورش كل ياءات الإضافة، وهناك ياءات أيضا قرأ بإسكانها. كذلك من منهج ورش أيضا أنه يثبت الياء الزائدة في حال الوصل، ولكن ليس كل الياءات الزائدة، فإنه يثبت بعضها ويحذف بعضها كحفص. وهكذا منهج ورش في القراءة يخالف قراءة حفص وغيره من القراء، فالذي ذكرته من منهج ورش لا يقرأ به حفص إلا في أوده البسملة. وهكذا ينبغي على من يحب أن يقرأ برواية ورش عن نافع لا بد وأن يقرأ بهذه القراءة على شيخ متصل السند برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا جميع القراءات، لأن هذه القراءات كما ذكرت قبل ذلك كلها إن هذه القراءات كلها قرآن نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يؤخذ إلا بالإسناد والتواتر عملا بقول ابن الجزري رحمه الله تعالى، فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان. وبهذا قد بينت ما يسره الله سبحانه وتعالى لي من منهج ورش في قراءته، والتي يخالط فيها حفصا وغيره من القراء. هكذا بينت ذلك، فعلى من يريد أن يقرأ برواية ورش عن نافع أن يقرأه كما ذكرت على شيخ متصل السند برسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ حافظ محمود الصانع مدرس الأول بالأزهر لعلوم القرآن الكريم من تجويد وقراءات، والحاصل على تخصص القراءات والإجابة العالية من كلية الدراسات الإسلامية والعربية بفضالة مولدا مدينة منصورة إقامة، وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. والآن أشرع في شرح الأصول من مد الشاطبية، وأبدأ في الشريط الثاني فأقول بالله التوفيق باب السعادة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مفجلا على ما أتى في النحل يسرا، وإن تجد لربك تنزيها تلذا مجهلا. وقد ذكروا لفظ الرسول فمن يجد ولو صح هذا النقل لم يهدم الملا. وفيه مقال في الاصول فروعه فلا تعد منها باسطا ومضللا. واخفاؤه فصل اباه عاقلا، وكم من فتى كالمهدوي فيه اعملا. إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ، المعنى إذا أردت قراءة القرآن في أي وقت من الأوقات وفي أي زمان من الأزمنة فلا بد من الاستعادة، عملا بقول الله تبارك وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والاستعادة يتعلق بها ثلاثة مباحث. المبحث الأول في حكمها، والثاني في صيغتها، والثالث في حالاتها. أما حكمها فإن علماء أصول الفقه بحثوها بخصوص وجوبها أو استحبابها، فقالوا إن الأمر في قوله تعالى فاستعذ، منهم من قال إن الأمر للمد والاستحباب، ومنهم من قال إن الأمر للوجوب. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والمبحث الثاني اختلفوا في صيغتها، فمنهم من قال أن صيغتها كما وردت في قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني إذا أراد القارئ أن يقرأ شيئا من كتاب الله فليستعذ أولا وليقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعوذ بالله السميع العليم. فقال له الرسول الكريم: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكن علماء الحديث قد ضعفوا هذا الحديث. والحديث الصحيح الذي ورد عن سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من النوم كان يبتات ويقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. وعلى هذا فالآية مطلقة، فإذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فهذا أمر جائز، وإذا قلت أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو قلت أعوذ بالله العظيم، أو إن الله هو السميع العليم، فكل ذلك جائز. ولذلك قال الإمام الشاطبي: وإن تجد لربك تنزيها فلست مجهلا. ثم اختلف العلماء علماء القراءات بحثوا حالاتها بخصوص الجهر والإسرار، ثم قالوا يجب على القارئ أن يزهر بالاستعاذة إذا كان يقرأ في جمع من الناس أو في مقام التعليم، وفائدة الجهر حتى لا يفوت السامع شيئا من كتاب الله تعالى، وكأنها بذلك يراد بها تنبيه المستمع، يراد بها تنبيه المستمع، ويسر بها، وهذا هو الإخفاء، إذا كان الإنسان يقرأ منفردا أو كان في الصلاة، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا. وأيضا إذا كان الإنسان يقرأ في مقرأة وكان هو الثابت فلا بد له أن يظهر بها، ومن يقرأ بعده يسر بها، لأن الجهر عندئذ ليس فيه فائدة، فالجميع منبه لقراءة كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذه الاستعاذة أيضا إذا كان الإنسان يقرأ القرآن ولكنه أعرض عن القراءة وانشغل بأمر من أمور الدنيا ولو برب سلام، فإنه عندئذ يستأنف للاستعاذة. أما إذا قطع القراءة لأمر عارض كعطاس أو ضيق نفس أو سؤال من بجواره عن الآية التي بعدها أو عن حكم من أحكام التجويد، فليس له أن يستعيذ، لأن القراءة لم تنقطع والقراءة ما زالت مستمرة. وأما الاستعاذة مع البسملة فلها أربعة أوجه: الأول قطع الجميع، يعني قطع الاستعاذة عن البسملة وقطع البسملة عن أول السورة. الوجه الثاني أن تقف على الاستعاذة ثم تصل البسملة بأول السورة. الوجه الثالث أن تصل الاستعاذة بالبسملة وتقف عليها ثم تبدأ بأول السورة. الوجه الرابع أن تصل الاستعاذة بالبسملة بأول السورة، ولكن أفضلها الوجه الأول. هكذا، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب البسملة. وبسملة بين السورتين بسنة رجال نموها بليدا وتحملا. ومعنى هذا البيت أن الذي يبسمل بين السورتين هم المشار إليهم في هذا البيت بسنة الباء لقارون. رجال، الراء رمز للكساء، نموها النور رمز العاصم، باليد الدال رمز لابن كثير. فهؤلاء يبسملون بين السورتين. وأوجه البسملة بين السورتين ثلاثة: قطع الجميع، يعني الوقف على آخر السورة، والوقف على البسملة، والابتداء بالسورة التي بعدها. الوجه الثاني أن تقف على آخر السورة ثم تصل البسملة بالسورة التي بعدها. الوجه الثالث أن تصل آخر السورة بالبسملة بأول السورة التالية لها. هذه قراءة المشار إليهم بقوله: بسنة رجال نموها درية وتحملا. وكلمة بسنة إشارة إلى الحديث الذي روته أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث ما كان يعرف قضاء السورة ونزول السورة الأخرى حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى هذا فالبسملة آية من كل سورة. نعم هناك خلاف بين العلماء، منهم من قال إنها آية في كل سورة، ومنهم من قال إنها نزلت للتبرك وليست آية من كل سورة. وهكذا الخلاف أيضا في سورة الفاتحة، فمنهم من عدها 7 آيات بالبسملة، ومنهم من عد صراط الذين أنعمت عليهم الآية السادسة والآية السابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسنة رجال نموها، يعني رجال نموها يعني رفعوها دراية ورواية، هكذا. وهذا هو معنى قولي درية وتحملا. ثم قال: ووصلت بين السورتين فصاحة، والمعنى أن المشار إليه بالفاء وهو حمزة يصل السورة بالسورة، يصل آخر السورة بالسورة التي بعدها بغير بسملة. وهذا بيان لإعراب آخر السورة بالنسبة للسورة التي بعدها، وبيان أيضا لهمزة الوصل وهمزة القطع كذلك. ووصلك بين السورتين فصاحة، وصل واستتم كل الجلالات حصلا، وكأن القرآن جميعه عند حمزة سورة واحدة. يبدأ من أول الحمد لله رب العالمين بالبسملة، ثم يصل إلى آخر القرآن بدون بسملة. ثم قال: وقل واستتم كل جلالاه حصلا، والمعنى أن المشار إليهم بقوله كل جلالاه حصلا، وهم ابن عامر وورش وأبو عمرو البصري، لهم بين السورتين السبت والوسط. فالسبت إيهام بانقضاء السورة وابتداء السورة التي بعدها، والوسط كقراءة حمزة لبيان الإعراب وهمزة الوصل وهمزة القطع كذلك. ثم قال: ولا نص كلا حب وجه ذكرته، وفيها خلاف جيده واضح الصلة. ولا نص، ومعنى هذا أن الذين ورد عنهم السبت والوصل ليس لهم نص في ذلك، وإنما هو استحباب من أئمة القراءات. وعلى هذا يكون ورش وابن عامر وأبو عمرو لهم بين السورتين 5 أوجه: الوصل والسبت والبسملة بأوجهها 3، سواء كانت السورة مرتبة أو غير مرتبة. فمثال السورة المرتبة كقراءة سورة البقرة، ثم يبدأ القارئ بأول سورة آل عمران، فله السبت والوصل والبسملة بأوجها 3. وكذلك لو أن قارئا قرأ سورة البقرة ثم قرأ سورة الأعراف مثلا، فله هذه الأوجه كذلك. ولكن لو أن القارئ قرأ سورة النحل ثم قرأ سورة الحجر أو سورة إبراهيم فإنه عندئذ ليس له إلا البسملة، ليس له عندئذ إلا البسملة، ذلك لأنه قرأ سورة النحل ثم قرأ سورة الحجر أو سورة إبراهيم أو سورة يوسف وهكذا. ووصلك بين السورتين فصاحة وصلوة تتمت من جنايات حصلة ولا نفس كلا حب وجه ذكرته وفيها خلاف جيده واضح الدنى وسكتوب المختار دون تنفس. ولمعنى أن الإمام الشافعي يبين أن السكت بدون تنفس وقدر السكت حركتين، وهذا معنى قوله وسكتهم المختار دون تنفس. وبعضهم في الأربع الزهر بسملة، الأربع الزهر سورة القيامة وسورة المطففين وسورة البلد وسورة الهبدة، وسميت الأربع الزهر لأن في وصف السورة التي قبلها بها فيها شناعة، ألا ترى قوله تعالى هو أهل التقوى وأهل المغفرة لا أقسم، والأمر يومئذ لله ويل للمطففين، فسورة السورة بالسورة التي بعدها فيه شناعة، فلأجل هذا سميت الأربع الزهر. ويقول الإمام الشافعي وبعضهم في الأربع الزهر بسملة لهم دون نفس، وهو فيهن ساكت لحمزة تفهمه وليس مخزنة. والمعنى أن من قرأ في السبت بين السورتين وهم ورش وأبو عمرو وابن عامر إذا قرأوا بالسبت بين السورتين من أول البقرة فإذا وصلوا إلى آخر سورة المدثر فلهم عندئذ البسملة في الأربع الزهر إذا قرأوا بالسبت في سور القرآن الكريم، فإنهم يبسملون عند ابتداء هذه السور الأربع التي تسمى بالزهر. وأما إذا قرأوا بالوصف أي بوصف السورة الأولى في السورة الثانية ومعهم همزة فإذا وصلوا إلى هذه السور الأربعة التي تسمى بالزهر فإنهم عندئذ يسجدون بين هذه السور، أي يسجدون بين المدثر والقيامة، والسكت أيضا بين الانتظار والمطففين، والسكت أيضا بين سورة الفجر وسورة البلد، والسكت أيضا في آخر سورة العصر وابتداء سورة ويل لكل همزة لمزة. إذا من قرأ بالوصل يسكت عند هذه السور، ومن قرأ بالسبت يبسمل عند هذه السور، وهذا معنى قوله وبعضهم في الأربع الزهر بسملة لهم دون نفس وهو فيهن ساكت لحمزة تفهمه وليس مخزلا. ثم قال ولكن كما قال العلماء والحق أنه لا فرق بين هذه السور وغيرها من القرآن الكريم، إذ الكل قرآن نزل من الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول إمام الشافعي لهم دون نص، أي أنه لم يرد إليهم نص في ذلك أو لم يرد عنهم نص في ذلك، وإنما هو استحباب من أئمة القراءات أيضا كما ذكرت قبل ذلك. ثم قال ومهما تصلها أو بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملا. والمعنى ان البسملة نزلت في اول كل سورة من سور القرآن الكريم الا سورة براءة. قيل ان الامثال وبراءة سورة واحدة، وقيل ان سورة براءة نزلت بالسيف والقتال، والبسملة نزلت بالسلام والامان، ولا يجتمع السلام والامان مع الحرب والقتال، فلأجل هذا لم تنزل البسملة في اول التوبة ولم تثبت ايضا في اولها. ولذلك بين الأنفال وبراءة لجميع القراء ثلاثة أوجه: الوقف مع التنفس، والسكت بمقدار حركتين بدون تنفس، والوقف لجميع القراء كذلك. وهكذا أما إذا بدأت سورة براءة فلك الاستعاذة ولك وجهان: الوصل والوقف، يعني أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، براءة من الله ورسوله، أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، براءة من الله ورسوله. لك الوقف ولك الوقف مع التنفس بدون بسملة. ومهما تصلها او بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملا. ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها، اي انه لا بد من البسملة في اول السورة، في اول السورة لا بد من ابتداء البسملة، كما ذكرت في معنى الحديث ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يعرف قراءة السورة ونزول السورة الاخرى الا اذا نزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. فلا بد من البسملة في ابتداء اي سورة الا براءة. وفي الاجزاء خير من تلا. ومعنى هذا في الاجزاء يعني في اول الربع او اول الجزء او اول الثمن او العشر مثلا، يعني في وسط السورة ولو بعد اولها بآية واحدة. ومهما تصلها او بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملا. ومعنى هذا انك اذا وصلت اخر الامثال باول براءة فلك ثلاثة اوجه لجميع القراء: الوقف مع التنفس، والوقف والسكت. الوقف بالتنفس والسكت والوقف لجميع القراء. اما اذا بدأت براءة فلك الاستعاذة ولك وجهان: اما ان تصل الاستعاذة باول السورة سورة براءة، واما ان تقف عليها ثم تبدأ باول براءة، وكل ذلك بدون بسملة. ذلك لانه كما قيل ان الانفال وبراءة سورة واحدة، وقيل ان سورة براءة نزلت بالسيف والقتال، والبسملة نزلت بالسلام والامان، ولا يجتمع هذا مع ذاك. ولذلك يقول: ومهما تصلها او بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملا. ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها، أي لا بد من البسملة إذا بدأت بأي سورة من سور القرآن الكريم. وكما ذكرت كان الرسول الكريم لا يعلم قراءة السورة إلا إذا نزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم ابتداء للسورة الأخرى. ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها، وفي الأجزاء سير من تلا. الأجزاء يعني جزء السور ولو بعد أولها بآية واحدة، فإذا بدأت بعد أول السورة ولو بآية واحدة أو بدأت في أول الربع أو الجزء فأنت مخير بين الإتيان بالبسملة وترك البسملة. هذا إذا بدأت وقرأت في وسط السورة. أما في سورة براءة فمن القراء من قاس أو ساط براءة على أولها فمنع البسملة، ومنهم من قاسها على أوساط سور القرآن الكريم، فالقارئ عندئذ مخير بين الإتيان بالبسملة وبين ترك البسملة. وفي الأجزاء خير من قرأ. ولا مهما تصلها مع أواخر سورة فلا تقتن الدهر فيها فتبطل. وهذا هو الوجه الممنوع، وهو أنك لا تصل البسملة بآخر السورة ثم تقف عليها، لأن البسملة جعلت لأوائل السور ولم تكن البسملة لآخر السور، فهذا هو الوجه الممنوع. وإذا كررت السورة كما يكرر الإنسان قل هو الله أحد، فلا بد من الإتيان بالبسملة في كل مرة عند التكرار هكذا. وكما ذكرت قبل ذلك إن حمزة القرآن عنده كسورة واحدة، فهو يصل آخر السورة بأول السورة الأخرى بغير بسملة، إلا أنه إذا قرأ سورة مريم مثلا ثم بدأ بسورة الكهف فلا بد من البسملة. وكذلك لو أنك كنت تقرأ بقراءة حمزة ثم أعرضت عن القراءة وأردت أن تستأنف القراءة من أول مرة، أردت أن تستأنف القراءة مرة ثانية، فلك أن تبسم أيضا في قراءة حمزة، حيث إنك قد انتهيت من سورة وقفت عليها وأعرضت عن القراءة وأردت أن تقرأ مرة ثانية، فتستأنف القراءة بابتداء البسملة لقول الإمام الشافعي ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها وفي الأجزاء سورة سلا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومالك يوم الدين راويه ناصر وعند صراط والصراط بقنبلة. سورة الفاتحة تبدأ بهذه الكلمة الكريمة ومالك يوم الدين، ومعنى هذا أن المشار إليهما بقوله راويه ناصر وهما الكسائي وعاصم يقرآن بالمد مالك يوم الدين، وباقي القراء يقرؤون مالك يوم الدين. وكلمة مالك صفة مشبهة، وكلمة مالك اسم فاعل، ولا نفضل قراءة على قراءة، فالكل من عند الله سبحانه وتعالى. ولكن له لم يكن انتب ولم يكن ابصر، وانما قال وباللفظ استغني عن القلب ان جرى، فنطق وقال ومالك يوم الدين راويه ناصر، وعند صراط والصراط لقنبله. والمعنى ان النصار اليه واتى باسمه وهو قطر عن ابن كثير قرأ الصراط أينما وقع في القرآن الكريم معرفا أو منكرا بالسين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين، وأن هذا صراطي مستقيما صراط الله بالسين، ذلك لأن السين هي الأصل، لأنها مأثورة من ساط يعني بلع، يعني بلع يعني كأن الطريق يبتلع السائرين عليه. وأما من قرأ بالصاد اهدنا الصراط المستقيم وهم باقي القراء إلا حمزة، الصراط بالصاد بمجاورة السين الطاء والراء المفصلة، فقل الضباط اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين، بل كلمة الصراط أينما وقعت في القرآن الكريم. ثم قال بحيث أتى، قال بحيث أتى يريد بذلك حيثما أتى في القرآن الكريم سواء كان معرفا او منكرا، والصاد زايا اسمها لدى خلق واسم لخلاب الاول، والمعنى ان المشار اليه بل ذكر اسمه خلف عن حمزه قرأ بالاشمام في كلمه الصراط اينما وقعت وحيثما اتى سواء كان معرفا او منكرا. ومعنى الاحمام خلط صوت، ازاي بصوت الصاد، لان الصاد والزاي متجانسان في المخرج ومتقاربان في الصفات، والصاد والزاي من حروف الصفير يعني من صفاتهما الصفير، فلأجل هذا حسن اختلاط صوت الزاي بصوت الصاد حتى يتولد من ذلك قضاء العوام، فيقرأ خلف هكذا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين، وأن هذا صراطي مستقيم صراط الله. وأما خلاب فلم يحل إلا الموضع الأول من سورة الفاتحة، ولذلك قال وأسلم لخلاب الأول عليهم إليهم حمزة ولديهم جميعا بضم الهاء وقتا وموصولا. ومعنى هذا أن حمزة يضم الهاء في ثلاث كلمات عليهم وإليهم ولديهم، يضم الهاء في هذه الكلمات الثلاث، وضم الهاء على الأصل لأن هاء الضمير أصلها الضم، ألا ترى أنك تقول هو وهم، وباقي القراء قرأوا بكسر الهاء لمجاورتها الياء صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. وهكذا قرأ حمزة بضم الهاء سواء كان في الوقت أو في الوصل، وكذلك القراء يقرؤون بكسر الهاء وصلا وقتا. عليهم إليهم حمدة ولديهم جميعا بضم الهاء وقتا وموصلا، ومن قبل همز وفضا لميم الجمع قبل محرك دراكا وقانون بتفجيره جلا. والمعنى أن المشار إليه بالدال من دراك وهو ابن كثير قرأ بصورة ميم الجمع دراو، فيقرأ هكذا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فريضة أن تقع قبل محرك. ومما رزقناهم ينفقون أولئك على هدى من ربهم، وهكذا في حال الوصل. وقرأ قانون كذلك، إلا أن قانون له الاختيار إما أن يقرأ بالسجود كباقي القراء، وإما أن يقرأ بصلة ميم الجمع كابن كثير كقراءة ابن كثير، وكل ذلك في حال الوقف. أما في حال الوقف فهما يقفان بالسجود كباقي القراء. والسر في ذلك أن ميم الجمع الأصل فيها الصلة والسكون للتخفيف، وصلت الممين الجمع قبل محرك دراكا وقانون بتخييره جلا، ومن قبل همز القطع سنها لورثهم. والمعنى أن ورث يصل ميم الجمع إذا كان بعدها همزة قطع، كقوله تعالى ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين، وتكون عنده من بيت من طبيب المد المنفصل فيمد ست حرفات، ولكن فريضة أن يأتي بعد ميم الجمع همزة قطع، ومن قبل همز القطع سلها لورثهم. أما قانون وابن كثير فهما يصلان ميم الجمع ما دام قد وقعت قبل محرك، سواء كان المحرك همزة قطع أو غير ذلك. ومن قبل همز القطع سنها لورثهم وأسكنها الباقون بعد لتقبله. والمعنى أن باقي القراء يقرؤون بفصول ميم الجمع، وهذا معنى قوله وأسكنها الباقون بعد لتكمله. ومن دون وصل ضمها قبل ساكن لكمله. ومعنى هذا أنه إذا وقع ميم الجمع قبل ساكن فإنها تضم عند جميع القراء ولكن من غير صلة. مثال ذلك عليهم القتال هم المفلحون وأنتم الأعلون، تضم لجميع القراء ولكن بغير صلة أي بغير مد لجميع القراء. وهذا معنى قوله ومن دون وصل ضمها قبل ساكن لكل، وبعد الهاء كسر فتى العلا مع الكسر قبل الهاء أو الياء ساكنا. ومعنى هذا أن أبا عمرو البصري يكسر ميم الجمع إذا وقعت قبل ساكن وكان قبلها هاء وقبل الهاء كسرة أو ياء ساكنة. وتوجيه ذلك أن أبا عمرو يكسر ميم الجمع ساء طبعا بكثرة الهاء فيقرأها طبعا عليه من كتاب به من أسباب عليه من جلة وأفردوا في قلوبه من عجل بكفرهم فكفر ميم الجمع تبعا لكثرة الهاء. ثم قال وفي الوصل كثر الهاء في الدم شللا والمعنى ان المسار اليهما بالشين وهما حمز والكفاء يضمان الهاء تبعا لضمه الميم شريطه ان تكون الهاء قبلها كثره او ياء ساكنه كذلك فيقرآن هكذا بهم الأسباب بضم الهاء والميم عليه من قتال وأفردوا في قلوبهم من عجلة عليه من ذلة هذه قراءة حمزة بضم الهاء تبعا بضمة الميم شريطة أن تكون الهاء أيضا قبلها كسرة أو ياء ساكنة وهذا معنى قوله وفي الوصل كسر الهاء بالضم شملنا. ثم ضرب لذلك مثلين فقال عليهم القتال كما بهم الأسباب عزم عليهم القتال وقتل الكل بالكسر مثمنا. ومعنى هذا انك اذا وقفت على هذه الكلمات تقف بالكسر بهم عليهم وافردوا في قلوبهم وهكذا اذا وقفنا لجميع القراء نقف عندئذ بكسر الهاء الا حمزه في كلمة عليهم وإليهم ولديهم يقف أيضا بضم الهاء عملا بقول عليهم إليهم حمزة ولديهم جميعا بضم الهاء وقفا وموصلا. وبهذا قد انتهى شرح سورة أم القرآن وأسأل الله تعالى التوفيق. الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الإدغام الكبير. وقبل أن أشرح هذا الباب من متن الشاطبية أقول وبالله التوفيق الإدغام لغة إدخال الشيء في الشيء واصطلاحا التقاء حرف ساكن بمتحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا يرتفع عنه اللسان ارتفاعة واحدة. وأسباب الإدغام ثلاثة التماثل والتقارب والتجانس. والإدغام فائدته التخفيف ويقال إنه لهجة من لهجات العرب. والإدغام ينقسم إلى قسمين. لقد ذكرت أن الإدغام أسبابه التماثل والتقارب والتجانس. والتماثل والتقارب والتجانس ينقسم كل واحد منهما إلى قسمين صغير وكبير. فمثال المثلين الصغير اضرب بعصاك وقد دخلوا فما ربحت تجارتهم. وحكمه الإدغام لجميع القراء. ومثال المتقاربين الصغير ألم نخلقكم بإضغام القاف في الكاف، إلا أن علماء القراءات قالوا إن فيها الإظهار والإضغام. وأيضا من المتقاربين الصغير قل ربي أو من لدنه، وحكمه الإضغام لجميع القراء. والمتجار فيه الصغير مثاله هم الطائفة، قد تبين ولقد تركناها آية. وأيضا ومن يعتصم بالله إذ ظلموا، فكل ذلك يسمى متجانسين صغير، وحكمه الإضغام لجميع القراء إلا ومن يعتصم بالله الميم مع الباء فحكمها الإخفاء الشفوي. ولكني أردت أن أبين ذلك لأعرف المتجانسين والمتقاربين والمثلين. والإضغام كما ذكرت ينقسم إلى إضغام صغير وإضغام كبير. وسمي الصغير صغيرا لأن فيه عملا واحدا وهو الإسكان، إسكان الحرف الأول. والكبير سمي كبير لأن فيه عملين، الإسكان والإضغام، فلا يمكن أبدا أن نضغم المثلين الكبير أو المتقاربين أو المتجانسين إلا بعد الإسكان أولا. والكلام الآن في باب الإضغام الكبير من المثلين. أما باب المتقاربين والمتجانسين فإنه يأتي ذلك بعد هذا الباب إن شاء الله تعالى. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: ودونك الإضغام الكبير وقطبه أبو عمرو البصري فيه تحتلا. والمعنى كلمة دونك معناها اسم فعل أمر بمعنى خذ الإضغام الكبيرة. وقوله أبو عمرو البصري فيه تحتلا المعنى أن الذي احتفل بالإضغام الكبير هو أبو عمرو البصري من جملة القراء العشرة، احتفل به وهو القطب الذي يدور عليه، لأن قطب الشيء ملاكه. إذن الذي احتفل بالإضغام هو أبو عمرو البصري، إلا أنه أجمع القراء أن الإضغام من طريق الشاطبية لأبي شعيب السوسي عن أبي عمرو، وأن الدور عن أبي عمرو ليس له إضغام من طريق الشاطبية. ولذلك يقول إمام السخوي رحمه الله تعالى: إن أبا القاسم يعني الشاطبي كان يقرئ بالإضغام من طريق أو من رواية السوسي عن أبي عمرو، وأن الدوري فليس له إضغام من طريق الشاطبية كما ذكرت قبل ذلك. وبينك الإضغام الكبير وضده أبو عمرو البصري فيه تحتلا. ففي كلمة عنه مناسككم وما سلككم وباقي الباب ليس معولا. والمعنى أن السوسي عن أبي عمرو البصري لم يدغم في كلمة واحدة إلا في موضعين. الموضع الأول قوله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم بالبقرة. والموضع الثاني ما سلكتم في سقر في سورة يا أيها المدثر. أما الإضغام من كلمتين فأمره واسع، فكلما التقى حرفان متماثلين وكان الحرف الأول في آخر الكلمة الأولى والحرف الثاني في أول كلمة الثانية، فلا بد من إدغام الحرف الأول في الحرف الثاني، ويسمى عندئذ إدغاما كبيرا، لأن الحرفين متحركان. هذا هو معنى الإدغام الكبير، أن يكون الحرفان متحركين، وبشرط أن يلتقي الحرفان لفظا وخطا أو خطا فقط، فيكون في ذلك إنه هو الغفور الرحيم، ويخرج من ذلك أنا نذير، لأن بينهما الألف. وشرط الإدغام أن يلتقي الحرفان لفظا وخطا أو خطا فقط. ثم قال: وما كان من مثلين في كلمتيهما، فلا بد من إدغام ما كان أولا. وضرب لذلك أمثلة فقال: فيعلم ما فيه هدى وطبع على قلوبهم والعفو وأمر تمثلا. والعفو وأمر تمثلا، ومعنى هذا في مثل قوله تعالى: يعلم ما يسرون، أضغمنا الميم بالميم من باب المثلين الكبير. وأيضا لا ريب فيه هدى للمتقين، وكذلك وطبع على قلوبهم، أضغمنا العين في العين، وكذلك في العفو وامر، نضغم الواو في الواو. وأيضا ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك، أضغمنا الميم بالميم. وكذلك أيضا الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. وأيضا نصيب برحمتنا من نشاء. ومعنى هذا إذا التقى الحرفان المتماثلان في كلمتين فلا بد من إدغام الحرف الأول في الحرف الثاني. فيعلم ما فيه هدى وطبع على قلوبهم والعفو وامر تمثلا. وقف على ذلك نظائره في القرآن الكريم، ثم بين لنا موانع الإدغام. موانع الإدغام فقال: إذا لم يكن ذا مخبر أو مخاطب أو المصطفى تمهيده أو مثقلا. المانع الأول تاء المتكلم، وقد عبر عنها بقوله: إذا لم يكن تاء مخبر. والمانع الثاني تاء الخطاب، أي تاء المخاطب. والمانع الثالث أيضا المنون. والمانع الرابع الحرف المشدد. فهذه تسمى موانع الإدغام. والإمام الشاطبي رحمه الله تعالى ضرب لذلك أمثلة فقال: كنت ترابا. كنت التاء مع التاء متماثلين، إلا أن التاء الأولى تساء تسمى تاء المخبر أو تاء المتكلم، فلأجل هذا لم تدغم التاء بالتاء. وأيضا أفأنت تكره الناس، التاء الأولى تاء المخاطب، فلم تدغم في التاء الذي بعدها، والمانع من ذلك أنها تاء المخاطب. وأيضا واسع عليم، فلم تدغم العين في العين، لأن العين الأولى منولة، والتنوين من موانع الإضغام. وأيضا قوله تعالى فتم ميقات ربه، أو مثلا وخر راكعا، فلم يدغم الحرف الأول في الحرف الثاني، لأن الحرف الأول مشدد مثقل يعني مشدد، وهذه تسمى موانع الإضغام. وقف على ذلك نظائره في القرآن الكريم. إذا لم ينوم أو يكنت مخاطب أو المكتفي تنوينه أو مثقلا، فكنت ترابا أنت تكره واسع عليم، وأيضا تم ميقات مثلا. ثم قال وقد أظهروا في الكاف يحزنك كفرهم، إذ النور تخفى قبلها لتجملا. وهذا موضع معروف في سورة لقمان، موضع خاص في قوله تعالى فلا يحزنك كفرهم، الكاف مع الكاف متماثلان كبير، لأن الحرفين متحركان. ومع ذلك لم تدغم الكاف بالكاف في هذا الموضع. يحزنك بسبب الإخفاء، لأن يحزنك إخفاء حقيقي لوقوع الكاف بعد النون الساكنة، فلا يجتمع الإخفاء مع الإضغام حتى لا يذهب جمال الكلمة. فلأجل هذا أظهرت الكاف ولم تدغم في الكاف التي بعدها، من أجل وجوب الإخفاء في هذه الكلمة. وهذا معنى قوله وقد أظهروا في الكاف يحزنك كفره، إذ الإن تخفى قبلها لتجملا. ثم قال وعندهم الوجهان في كل موضع، فتم لأجل الحذف فيه معللا، فيبتغي مجزوما وإن يك كاذبا، ويخل لكم عن عالم طيب الخلا. والمعنى أن في هذه الكلمات، الكلمة الأولى قوله تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا، فيها الإظهار والإضغام، لأن أصل الكلمة يبتغي فعل معتل بالياء، ولكن حذفت الياء بسبب الجذب في قوله تعالى ومن يبتغي، لأن من جازمة تجزم فعلين، فالفعل مجزوم بمن وعلى جزمه حذف حرف العلة وهو الياء. فمن اعتبر أصل هذه الكلمة يبتغي أظهر، ومن اعتبر الحالة الراهنة وهي حذف الياء أدغم، إذا فيها الوجهان ومن يبتغ غيرا ومن يبتغ غيرا. الكلمة الثانية وإن يك كاذبا، في في سورة غافر. أصل الكلمة يكون فوجبا إن يكن أو إن يكون، فحجبت الأموال للتخلص من التقاء الساكنين الواو المدية، وحجبت النون تخفيفا فصارت الكلمة وإن يكن كاذبا. فمن اعتبر الأصل أظهر وقرأ هكذا وإياك كاذبا، ومن اعتبر الحالة الراهنة وهي حذف الواو والنون أدغم فصارت وإياك كاذبا. والكلمة الثالثة قوله تعالى يخل لكم وجه أبيكم، يخل لكم، يخل فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العلة لأنه وقع جوابا للطلب في قوله تعالى اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم. وأصل الكلمة يخلو فجزمت أيضا بحذف حرف العلة. فمن اعتبر الحال الراهنة أدغم يخل لكم، ومن اعتبر الأصل أظهر يخل لكم، إذا فيها الوجهان الإظهار والإظهار. ويخل لكم عن عالم طيب الخلق، عن عالم طيب الخلق المراد به الإمام السيوطي طيب الخلق، أي أنه طيب السريرة وطيب الأخلاق وطيب العلم، كالنبات الرطب الذي له رائحة طيبة. ثم قال ويا قوم ما لي، ثم يا قوم من بلا خلاف على الإدغام لا شك أرسلا. والمراد بهاتين الكلمتين قول الله تعالى ويا قوم ما لي في سورة غافر، والكلمة الثانية ويا قوم من ينصرني إلى الله في سورة هود عليه السلام. والمعنى أنه لما توهم أن الياء في كلمة يا ويا قومي، لما توهم أن هذه الياء كالياء التي في قوله تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا، لما توهم ذلك واحتمل أن يكون فيها أيضا الوجهان الإظهار والإدغام، بين الإمام الشاطبي أن هاتين الكلمتين ليس فيهما إلا الإدغام فقط بخلاف كلمة يبتغي، لأن كلمة يبتغي فيها الإظهار والإدغام. أما ويا قوم مالي ويا قوم من ينصرني ليس فيهما إلا الإدغام، فيقرأ القارئ ويا قوم مالي ويا قوم من ينصرني من الله بإدغام الميم في الميم، ذلك لأن الياء في كلمة يبتغي من أصل الكلمة وهي لام الكلمة، وأما الياء في كلمة يا ويا قومي هي ياء إضافة وأصل الكلمة ويا قومي، فهذه ياء إضافة وهي زائدة على تبي في الكلمة، وقد حذفت على اللغة الفصيحة، إذا ليس في هاتين الكلمتين إلا الإضغام بخلاف كلمة يبتغي، فإن كلمة يبتغي فيها الإظهار والإظهار. ثم قال بعد ذلك وإظهار قوم آل لوط لكونه قليل حروف رده من تنبلا بإضغام لك كيدا ولو حد مظهر بإعلان ثانيه إذا صح لعتلا فإبدى له من همزة هاء نصرها وقد قال بعض الناس من واو نزلا والمعنى أن الرواه عن السوسي اختلفوا في إظهار اللام في اللام التي بعدها في قوله تعالى آل لوط أي لما وقعت في القرآن الكريم اختلفوا في ذلك فمنهم من قال بالإظهار ومنهم من قال بالإظهار ورواة الإظهار احتجوا بقلة حروفها حيث إنها مكونة من ثلاثة أحرف آلا الهمزة والألف واللام ولكن رواة الإدغام ردوا عليهم وقالوا إنا قد اتفقنا على إدغام لك كيدا وكلمة لك كيدا أقل حروفا من كلمة آلا وما دمنا قد اتفقنا على إدغام لك كيدا فمن باب أولى ندغم آل لوط أينما وقعت في القرآن الكريم ولو أنكم أيها المظهرون احتجتم بإعلان هذه الكلمة لكان ذلك أفضل لكم وكان أولى لكم لأن هذه الكلمة أصلها أهلا فأبدلت الهاء همزة فصارت أعلى ثم أبدلت الهمزة ألفا فصارت أعلى ومن العلماء من قال إن هذه الألف أصلها الواو أصلها آوالا فتحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصارت آلا فلو أنكم أيها المظهرون احتجزتم بهذا الإعلان الذي وقع في هذه الكلمة لكان أفضل لكم ولكن حينما كانت حجتكم بقلة حروفها فهذه الحجة لا يعمل بها وانتهى الأمر في النهاية إلى الاتفاق على إدغام كلمة آل لوط أينما وقعت في القرآن الكريم ثم قال وواو هو المضموم هاء كهو ومن فأدغم ومن يظهر فبالمد علنا ويأتي يوم أدغموه ونحوه ولا فرق ينجي من على المد عولا ومعنى هذا إذا التقت الواو بالواو وسبقت الواو الأولى بحرف مضمون فأيضا اختلف فيها الرواة عن السوس فمنهم من قال بالإظهار نظرا إلى أن الإضغام يصيرها كأنها حرف مد ومنهم من قال بالإضغام مثال ذلك شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة فمن أظهر احتج بفيرورتها أنها حرف مد أصبحت حرف مد ومن أدغم احتج باتفاق الرواه على إدغام يأتي يوم فقد اتفقوا على إدغام ياء في اليوم، يعني في إدغام الياء في الياء. والواو والياء يتفقان في أنهما حرف مد أحيانا، وما دمنا قد اتفقنا على إدغام يأتي يوم فقياس على ذلك نضغم أيضا الواو في الواو في مثل قوله تعالى لا إله إلا هو الملائكة، واتفق الأمر في النهاية على الإدغام. ويأتي يوم أدغموه ونحوه ولا فرق ينجي من على المد أولا. وقبل يئسن الياء في اللاء عارض سكونا أوصلا فهو يظهر مسهلا. والمعنى أن أبا عمرو البصري له في كلمة واللاء يئسن بسورة الطلاق له في الهمزة التسهيل مع المد والقصر وحذف الياء التي بعد الهمزة، وله أيضا إبدال الهمزة ياء فتلتقي الياء الأولى بالياء التي بعدها في كلمة يئسن. وعندئذ أبو عمرو له فيها الإظهار والإدغام نظرا لأن الياء عارضة مكان الهمزة مبدلا من الهمزة، وأيضا سكونها عارض، فلأجل هذا فيها الإدغام والإظهار واللام.